سالجادو في تلاكي حبك في الهشامات الباقي مشكور يا مناتك الجميلة مثلك انثو حلالة طويلة لو تنسيت بيك هي امي زرت الحسن تيهات في منامي هدر يا معيدتها قتيلة مثلك انثو حلالة طويلة Terima kasih. مثلي كنت حلالة طويلة.